بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لقول الحق، وأن يصوبنا فيه، وأن يسددنا. وهذه الكلمات التي نتكلم بها في هذا البرنامج على حلقات متعددة إنما كانت في اعتبار النظر إلى مجموعة الموضوعات التي نتناولها، وذلك أننا جعلنا هذا كالمائدة المتنوعة والمشارب المختلفة التي يأخذ الإنسان منها بطرف، ذلك أن الإنسان حينما يعيش في هذه الدنيا تمر به التجارب والعبر، وتمر به القصص، يأتيه ما يضيق به صدره ويكبر به همه. أحيانا يحتاج إلى أنيس، وأحيانا أخرى يحتاج إلى جليس. وحينما لا يجد ذلك كله، لربما انعزل في نفسه واعتزل قليلا، وذهب ليقلب صفحات الماضي وينظر فيما كان وما آل إليه أمره، أو أنه يعيش في جو الذكريات، أو ينتقل بنفسه أنه يعيش مع السابقين في قصصهم وما كانوا عليه من السلوك والأخلاق، وما تغيرت فيه طباع الناس عما كانوا أليفوه في سابق الأزمان. فتجده بعد ذلك يستأنس بلذة الحديث الذي يستمعه وإن كان لا يتكلم، وربما يكون على صفحات الورق، ولكنه يستفيد منه عبرة وعظة يستأنس بها قلبه، وتلتذ النفس، وترتاح تلك الأحاسيس المختلجة في داخله، فتجده بعد ذلك يعود منتشيا، يشعر بشيء من الراحة والغبطة والفرح. وهذا هو طبع الإنسان، وهذه طبيعته، وهذا ما تكون عليه النفس البشرية، حيث إن المرء دائما يحتاج إلى أن يخلو بنفسه، وأن يكون ناظرا في أيامه فيما كانت عليه وما ستؤول إليه، ويبحث عن سبل الراحة. أحيانا يجدها في القريب، وربما في أحيان كثيرة لا يجدها إلا في بعيد كان يعيش فوق هذه البسيطة، ثم ارتحل وترك أثرا جميلا، وترك بعد ذلك شيئا مما يستلذ به الناس حينما يتداولونه بينهم. وهذا من جميل الذكريات التي تحتاج إلى أن يكون الإنسان دائما واقفا عندها وناظرا فيها، ويبحث عما يكون فيه سبب لراحته واستجلاب مشاعره. ولربما لا يجد ما يبث إليه هذه الأخبار، فيعاني من شيء من الصمت، أو إنه على رغبة منه يمتهن الصمت ويكثر النظر ويقلب العيون، لعله أن يظفر بشيء مما يريح هذه النفس. فإذا كنا نعرف ذلك أتم المعرفة، لا بد أن ينتج عن ذلك النظر فيما نريد أن نصل إليه أو نريد الحصول عليه، من أجل أن يكون عندنا الراحة التي نسارع إليها ويطلبها الناس جميعهم على اختلاف وجهات نظرهم، إلا أنهم يبحثون عما يريح النفس، وربما لا يجدونه في مجتمع يعيشون فيه، فتجدهم بعد ذلك يبحثون عما يكون فيه عبرة وعظة، ويتقدم بأنفسهم، بل قل يرفعها إلى حيث المكان الذي لم يتصور أحد أن تصل إليه هذه النفس الصغيرة، لكنها على حسب الهمة وعلى قدر العزم ما يكون حصول الإنسان لما يريده، وكذلك وصوله إلى الغاية التي يريد والمحطة التي يظن ويرى في نفسه أنه إذا وصل إليها فإنه فاز بالظفر وحصل له المقصود. تتنوع الموضوعات إخواني وأخواتي، تتنوع المشارب في هذه الكلمات التي نتناولها. سنتناول مواضيع كثيرة في هذه الحلقات ونتكلم بها في إسهاب بما يمتن الله عز وجل به على عبده. نترككم الآن في فاصل ونواصل بعد ذلك. الحديث العذب مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي، عدنا بعد هذا الفاصل لنقول أن المشارب كثيرة والموضوعات التي يحتاجها الناس كثيرة كذلك، وحري بالمرء حينما تزدحم عنده الأفكار أن يختار ما يريده الناس مما يتقدم بهم إلى الأمام، يبعدهم عن مسألة الإحباط، يصل بهم إلى حيث النجاة والسلامة، لأن هذا هو المطلب الذي لا بد أن يكون عليه الإنسان الذي يريد أن يوجه ويريد أن يتلقى منه الناس. لما تنظر إلى كثير من أجناس البشر حينما يتناولون بعض الموضوعات تجد مع الأسف الشديد أنه يعلوهم الإحباط ويعلوهم التشاؤم الذي لا ينبغي لمثلهم، وتجدهم يكون تعاملهم مع الناس وكأن المجتمع ليس فيه بصيص نور، مع أن الواقع الذي نعيشه نرى في هذه المجتمعات ما يحدوها إلى أن تكون متقدمة في جميع أمورها. لا يخلو مجتمع من سلبيات ولا تخلو نفس كذلك من تقصير، لكن الذي ينبغي على المرء حينما يكون موجها ويكون معلما لا بد أن يكون عنده روح النشوة التي تقدمه إلى المصاف الأولى، ويكون عنده جانب التفاؤل كبير جدا حتى يكون له دور كبير ومهم في توصيل الناس إلى ما يريدونه من الأهداف والغايات. وأضرب لذلك مثالا، حينما يكون الأب يعيش في بيت فيه مجموعة من الأبناء والبنات الضعيفات الصغيرات، وكذلك زوجة تتكئ عليه، لا بد أن يكون متماسكا في جميع أموره، وذلك إذا حصل شيء من الأمور وكان هذا الرجل متهاويا ضعيفا سيتهاوى في سقوطه أناس كثر، ولذلك كان لا بد عليه أن يكون متماسكا وأن يكون قويا. فإذا لم يكن قويا على الحقيقة لا بد أن يظهر ذلك أمامهم، لأنهم سينكسرون بانكساره ويكون عنده من التبعات والأمور المتلاحقة من السلبيات بسبب ما حصل من فعله وجراء ما كسبت يده. فإذا أردنا أن يكون عندنا تقدما في أحوالنا فلا بد أن يكون الإنسان يستشعر في داخله روح الطمأنينة والتفاعل والتقدم، واعلم أن الإنسان لا يصل إلى الهدف الذي يريده حتى يكون عنده القوة الداخلية. ليست القضية إخواني وأخواتي في تحديد الأهداف فقط، ربما تحدد الهدف وتريد الوصول إليه ولا تصل لانكسار في نفسك. ولذلك كان علي رضي الله عنه يسألونه كيف تقتل الأبطال، قال كنت أقدر في نفسي أني أقتله وهو يرى في نفسه أني قاتله، فأكون أنا ونفسه عليه، يعني نفسه تعينه على السقوط فيما كان ينوي له علي رضي الله عنه من القتل. وهذه المسألة لابد أن نجربها في مسار حياتنا، وهو أن المرء إذا كان يريد أن يصل إلى هدف معين فلا بد أن يستحضر في داخله أنه واصل إلى ذلك، فيستجمع الأسباب المادية، وقبل ذلك حث النفس على مسألة التقدم وحث النفس وبعث القوة فيها، بحيث أن تكون هذه النفس قوية تريد أن تصل إلى مأمولها، تعرف أن عندها من العواقب ما سيعترضها مع مستقبل الأيام، ومع ذلك تستقبل هذا بمزيد من القوة الكامنة، لأنه أعظم ما يوصل الناس إلى المطلوب بعد اتخاذ الأسباب وبعد الاعتماد على الله عز وجل في الأمر كله قبل كل شيء، لا بد أن يكون للإنسان عنده ما يحثه على الوصول ويرغبه في المأمول، حتى بعد ذلك إذا وصل إلى ما يريد ومهما كانت النتائج فإنه سيحمد سعيه لما يصل إلى الغاية التي يريد، حتى لو لم يكن فيها من تحقيق مطلوبه كاملا وتحقق ما يريده على أرض الواقع كاملا، لكن يكفي أنه خاض غمار هذه التجربة وأنه وصل إلى ما يريده حتى لو لم يكن كاملا، وكانت هناك مزيد من السلبيات والآثار المترتبة عليه، لكن يكفي أن يستشعر في نفسه أنه خاض غمار التجربة وهذه المعركة مع النفس، وهزمها حينما انتصر في آخر أمره وتوصل إلى ما يريده من هذه الرحلة الطويلة. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.